قال فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. أبردوا يعني انتظروا حتى يذهب شدة الحر ويبرد الجو بحيث يكون للجدران ظل يسير الناس فيه. جدران بيوتهم لم تكن مثلنا الآن يا إخوان، نحن الآن ما شاء الله العماير طويلة عشرات الأدوار، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عامة البيوت دور واحد فقط، وأسقفها نازلة، أليس كذلك؟ يعني كان بعض التابعين يقول كنت أدخل وأنا لم أبلغ الحلم، أدخل بعض حجرات النبي صلى الله عليه وسلم فأرفع يدي فأمس سقف الحجرة، يقول فلم تكن البيوت عالية، وبالتالي لا يكون للجدران ظل إلا إذا ذهب جزء من وقت صلاة الظهر، أو لا يكون للجدران ظل إلا إذا ذهب جزء من وقت صلاة الظهر، عندها يكون للحيطان ظل. يقول الفقهاء ينبغي للإمام أن يؤخر الصلاة، صلاة الظهر في وقت الحر، حتى يكون للجدران ظل كي يستظل به الناس إذا خرجوا للصلاة، إذا خرجوا من بيوتهم لا يتأذوا بالشمس لأنهم يجدوا ظلا يسيروا فيه. قال فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال اشتكت النار إلى ربها، يعني من شدة حرها، نعوذ بالله منها، سأل الله أن يحفظني وإياكم، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، يعني من شدة الحر حطم بعضها بعضا، ولولا أن الله عز وجل ما كتب عليها الفناء لتحطمت، لكن الله عز وجل خلقها لتبقى لا تنتهي، لا تنتهي، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وهذا الحديث وأمثاله من النصوص دال على أن النار مخلوقة الآن، لا كما يزعم بعض المبتدعة كالجهمية والمعتزلة بأنها ستخلق يوم القيامة. الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، وقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماء اطلع على النار ودخل الجنة، واطلع على ما فيها مما أعده الله عز وجل لعباده المتقين. فهذا الحديث دليل على أن النار مخلوقة الآن موجودة الآن، فهمتم؟ فلشدة ما فيها من حر اشتكت هي اشتكت، فكيف بحال من فيها وكيف بحال من يسكن فيها؟ نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. وأنتم تعلمون ما ذكر من وصفها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف بها إذا جاء بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها حتى تكاد تنفلت من أيديهم فتهجم على أهل المحشر، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها الآيات. قال فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، حتى تخفف عن نفسها. فهذا أشد ما ترون من الحر وأشد ما ترون من البرودة، من الزمهرير تتنفس بنفسين. يقول أهل العلم عذاب النار على قسمين، شدة حر مع شدة برد، شدة حر وزمهرير. فتنفسها في الصيف، تنفسها في الصيف هو أشد ما ترون من الحر، وتنفسها في الشتاء هو أشد ما ترون من الزمهرير والبرودة. لكن يمكن أن يقال بقول آخر أيضا، وهو أن نفسها ربما كان في الصيف حرا وبردا وفي الشتاء كذلك، لأننا نجد الآن أن الصيف والشتاء يكونان في وقت واحد في أقاليم مختلفة من الأرض، أليس كذلك؟ إذا كان الصيف في الشمال في النصف الشمالي في نفس الوقت يكون الشتاء في النصف الجنوبي، والعكس بالعكس، أليس كذلك؟ أو يقال بأن نفسها إنما قصد به شدة الحر، فإذا تنفست في الصيف عندنا في الشمال كان هذا أشد ما نجد ثم إذا تنفست في الشتاء عندنا كان أشد ما يجدوهم من الحر. ظهر هذا وضحى، والله تعالى أعلم. نعم، وبقية الألفاظ أظنها واضحة. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يقول: هل يصح الصلاة في البيت الذي فيه صورة؟ هل يصح الصلاة في البيت الذي فيه صورة؟ إذا كان لا يجد إلا هذا المكان وقد ابتلي أن البيت كله بالصور فإنه يصلي وتصح صلاته إن شاء الله، إن لم يستقبل الصورة بصلاته. والله أعلم. يقول: ما القول الراجح في الذي يستيقظ عند طلوع الشمس؟ إذا طلعت الشمس أو لم تطلع، إذا استيقظ فإنه إن كان الوقت وقت صلاة صلى، وإن خرج وقتها يبادر بالصلاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكر. إذا ذكر، فمتى ما تذكر يقوم ويسارع بالصلاة. قال: نرجو بيان حكم القضاء لمن ترك الصلاة متعمدا. هذه مسألة طويلة الذيل، والخلاف في هذا أنتم طلاب علم تعرفون الخلاف في من تعمد ترك الصلاة، وللعلماء في هذا قولين رئيسين تتفرع إلى أقوال عدة. فمنهم من يرى أن تارك الصلاة عمدا يكفر على تفصيل في ذلك، هل إذا تركها مطلقا، إن تركها مطلقا بحيث أنه لا يصلي أبدا يكفر، وإن صلى أحيانا وترك أحيانا لا يكفر، أو أنه يكفر ولو ترك فرضا واحدا عمدا. قولين مشهورين لأهل العلم. فإن قلنا بتكفير تارك الصلاة، إن قلنا بأنه يكفر، فإنه لا يقضي ما فاته، إنما يستحدث توبة وإسلاما ويجدد العهد مع الله عز وجل، ومثل هذا لا يقضي. وإن قلنا بما عليه جمهور أهل العلم بأنه ارتكب أمرا فظيعا وارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر إلا باستحلالها، فإنه يقضي مطلقا، يقضي ولو تركها عشرات السنين. لو أن إنسانا ترك الصلاة 10 سنين ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل وحافظ على الصلاة فإنه يصلي ما فاته. وهذين القولين قولين مشهورين لأهل العلم. من رأى أنه يكفر فإنه يقول أنه لا يعيد، لا يقضي الصلوات الفائتة. ومن رأى أنه لا يكفر وهو قول الجمهور كما تعلمون، بل ارتكب أمرا هو أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى بعد الكفر، فإنه يقول من دواعي التوبة أن يقضي كل ما فاته. ويقولون هذا دين لله عز وجل عليه، ودين الله أحق بالقضاء، ودين الله أحق بالقضاء. فهمتم؟ والله أعلم. نعم، يكون القضاء. كيف يكون القضاء؟ يكون القضاء على حسب ما تيسر. إذا كان يستطيع أن يقضيها سريعا بحيث أنه يصلي كل يوم ما تيسر فإنه يفعل ذلك، وإن شق عليه ذلك خاصة أن الترك كان لسنوات عدة فإنه يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى ما فاته. فإذا جاء لصلاة الظهر صلى 4، ثم إذا جاء لصلاة العصر للمسجد قبل الصلاة صلى 4، وهكذا. إذا فعل ذلك 10 سنوات فإنه يؤدي صلاة 10 سنين. والله أعلم. يقول: هل تصح الصلاة خلف الإمام يفعل البدعة كما أني لا أجد المسجد قريبا إلى داري؟ إخوتي الكرام، البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فمن كانت بدعته مكفرة فهذا لا يصلى خلفه، كما نص الإمام أحمد وغيره من الأئمة في عدم جواز الصلاة خلف الجهمي، فهمتم؟ أما من كانت بدعته مفسقة كحال كثير من المبتدعة فالأصل صحة الصلاة. مذهب أهل السنة أن الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر. الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه، هل كانوا مبتدعة أو لم يكونوا مبتدعة؟ هل كانوا على السنة في خروجهم على عثمان؟ هم مبتدعة، خوارج، خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ذلك الرجل الذي كان أفضل إنسان على وجه الأرض يومئذ، لم يكن في خلافة عثمان على وجه الأرض أفضل منه. ذلك لأن معتقد أهل السنة أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، أليس كذلك؟ إذن في خلافة عثمان لم يكن على وجه الأرض أفضل منه، كما أن في خلافة علي لم يكن أحد على وجه الأرض أفضل منه، وكما أن في خلافة عمر لم يكن على وجه الأرض أفضل منه، وهكذا نقول في أبي بكر، وهكذا نقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك أحد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قبله ولا بعده من لدن آدم إلى قيام الساعة. فالذين خرجوا على عثمان هل كانوا مبتدعة أو لا؟ هم مبتدعة ضلال في خروجهم على أمير المؤمنين أو لا؟ ومع ذلك حين دخل الصحابة الكرام إلى عثمان رضي الله عنه كما في الصحيح وسألوه، قالوا يصلي بنا إمام فتنة، وإنه قد نزل بك ما ترى، يعني نزل بك من البلاء ما ترى، والذي يصلي بنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم إمام فتنة، هؤلاء الذين خرجوا على عثمان الخوارج. فأمرهم عثمان أن يصلوا خلفه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحسن أعمالكم الصلاة، فإذا أحسنوا فلكم ولهم، وإذا أساءوا فلكم وعليهم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فأمر عثمان رضي الله عنه وهو إمام هدى وهو خليفة راشد أمرنا باتباعه، أمر الناس أن يصلوا خلف هذا الإمام الذي هو مبتدع في خروجه على عثمان، ضال في خروجه على إمام المسلمين، أليس كذلك؟ ومع ذلك عثمان رضي الله عنه أمرهم أن يصلوا خلفه. فإن كانت بدعته مكفرة فلا، وإن كانت بدعته مفسقة كحال عامة المبتدع الآن فصلي خلفه. نعم. قال: ما حكم ترجمة الخطبة حين يجلس الإمام للخطبة الثانية فيقوم المترجم فيترجم الخطبة بكاملها بلغة القوم، ثم الإمام يقوم بالخطبة الثانية ويكمل خطبته؟ لا، هنا فيه مخالفة للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم حين جلس بين الخطبتين جلس هنيهة، جلس جلسة خفيفة ثم قام، والخطيب يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الخطيب إن كان يحسن لغة القوم، وهذا الكلام قلته لكم قبل يومين، إن كان يحسن لغة القوم فإنه يأتي بأركان الخطبة باللغة العربية، فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آية ويأتي بحديث ويذكر الناس بالتقوى. فإن أتى بخطبة الحاجة أتى بما هو مطلوب منه، لأنه فيه الحمد لله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا قراءة آية فيها تذكير بالتقوى أو لا. ثم خطبة الحاجة كلها سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن أورد فيها حديثا فقد أحسن، ثم يأتي بالخطبة على لغة قومه، لأن ثمرة الخطبة هو تعليم الناس ووعظهم وإرشادهم، فيقوم بذلك بلغة القوم. فإن كان لا يحسن لغة القوم ويحتاج إلى من يترجم له، فيمكن أن تترجم الخطبة قبل الخطبة كما يفعل كثير من الناس في بعض البلاد. زرت بعض البلاد الإسلامية فوجدت أن رجلا يتكلم قبل الخطبة بموعظة يذكر كل ما في الخطبة بلغة القوم، ثم الخطيب يقوم فيختصر الخطبة يذكر فيها باللغة العربية خلاصة ما ذكره الرجل بلغة القوم، أو أنه تكون الترجمة بعد الصلاة، تكون الترجمة بعد الصلاة. وسألني بعض الإخوة قال: طيب لو خطبا معا بحيث أنه يتكلم ثم يسكت هنيهة ثم يترجم، أرجو أن لا بأس به إن كان ذلك كذلك. والأولى والأفضل أن يتكلم الخطيب بلغة القوم كما قلت لكم، يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بأركان الخطبة، وهذه لا تأخذ منه دقيقة أو دقيقتين، ثم يخطب بلغة القوم، لأن الهدف من الخطبة هو نفع الناس وإرشادهم وتعليمهم. يقول هل تدخل الصورة الفوتوغرافية في معنى الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه الصورة والكلاب، وهل الكلاب المعلمة داخلة فيه؟ أما الصورة الفوتوغرافية فهذه مسألة قد اختلف فيها العلماء، ولن آتي بجديد فيها، إنما أنا حاكي أحكي ذكره أهل العلم. فأول ما ظهرت هذه الصور كان أكثر أهل العلم على التحريم مطلقا لعموم النصوص، لعن الله المصورين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه إذا رفعتها تسمى صورة، وعلى هذا كان عامة أهل العلم فيما أعلم. وعليه قول شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وشيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ محمد ناصر الدين الألباني والطائفة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست صورة، إنما هو حبس للظل، لأن هناك في الجهاز مرآة تنعكس عليه صورتك ثم تنطبع هذه الصورة على هذه الورقة، فإنما هو حبس لظلك كما أنك تنظر في المرآة، إذا نظرت في المرآة انعكس عليه ظلك، ترى هذا الظل الذي انعكس في المرآة حبس على هذه الورقة، فيرون أن هذا لا يدخل في الصورة المحرمة. على كل حال أنا لا أستطيع أن أرجح بين القولين، لأن على كلا القولين طائفة من أهل العلم، لكن مع هذا أنا أقول لا يحصل، حتى لو قلنا بأن الصورة الفوتوغرافية ليست هي الصورة المعنية في أحاديث النهي عن الصور، أقول لا ينبغي أن تعلق في البيوت وأن تتخذ للزينة وأن تتخذ للذكرى ونحو ذلك، خروجا من الخلاف. وبالأمس قلت لكم أن الإنسان إذا رأى مسألة خلافية بين العلماء لم يترجح له أحد القولين بدليل يدين الله به، فإنه الأبرأ لعرضه ولدينه أن يترك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الآن لو عندك صورة فوتوغرافية وما علقتها في البيت، لا أحد يقول أنت أثمت لأنك ما علقت الصورة، ما أحد يقول أنك أثمت، ولو علقتها أنت على الخلاف بين هذا وذاك. فأقل ما يقال أنه أمر مشبه فيه، مشتبه فيه، اتق المشبهات كما في لفظ فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في المشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وفي لفظ يوشك أن يواقعه. ما معنى كالراعي يرعى حول الحمى يا إخوان؟ ما معنى الراعي؟ نعم، أي زراعة؟ جيد، نعم، حمى الملك، نعم، أحسنتم. الحمى يا إخوان هو كان كل ملك أو عظيم إذا خف، إذا قل الكلأ، إذا قل العشب ينظر إلى مكان معشب غزير العشب كثير الكلأ، يعلن هذا المكان يمنع على الناس أن يأتوا بدوابهم في هذا، خاص بي أنا، فهمتم؟ كان بعض الملوك يفعلون هذا في الجاهلية، وبعض كبار القوم يفعلون، إذا رأوا أن الأمطار غزيرة وأن الربيع كثير وأن الدنيا معشبة لا يمنعون أحدا، لأن العشب يكفي لدوابه، لبهائمه، لإبله وبقره وغنمه، ويكفي لدواب الناس، فإذا قل العشب ينظر إلى أخصب الأودية فيمنع الرعي فيها، يقول لا ترعوا في هذا المكان، هذا لي أنا خاص لدوابي أنا، ترعى فيه إبلي وغنمي وبقري، ومن رأيته يأتي بدوابه ويرعى في هذا المكان الخاص بي أنا عاقبته. فيأتي الراعي المسكين الفقير ومعه شيء من الغنم، يسعى بغنمه وإذا الدنيا كلها مجدبة، ما فيها شيء من العشب، فيقول الملك حرم الحمى إلى مكان كذا، لكن هناك عشب خارج الحمى حوله، أنا أرعى حوله قبل أن أدخل في المكان المحظور. هذا الراعي الذي يقترب بغنمه قريبا من الحمى هو يتقي الحمى، لا يريد أن يدخل لأنه يخشى الملك، لا يريد أن يقترب، لكنه يرعى حول الحمى، يأتي بغنمه فتأكل العشب التي في الأطراف، فربما غفل عن الغنم، نام أو جلس انشغل بشيء، وإذا الأغنام، أغنام ما تعقل، دخلت، فلما دخلت استحق أن يعاقب، فهمتم؟ كذلك الذي يأتي في الأمور التي فيها شبهة يقول أنا لا أفعل الحرام، لكن هذه مسألة مختلفة فيها، هذه من الشبهة ما في بأس أفعلها، هو يفعل الشبهة مرة مرتين ثم يجد نفسه قد وقع في الحرام. كذلك الذي كان يرعى حول المكان الذي حماه الملك لنفسه فإنه لا يشعر إلا وقد دخلت دوابه داخل الحمى. كذلك الذي يفعل المشبهات لا يشعر إلا وقد وقع في الحرام. ولذلك قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى كذلك لله حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه. نعم. ولذلك أنا أقول يعني الخروج من الخلاف أولى. الكلب المعلم، نعم الكلب المعلم، هو يقول وهل الكلاب المعلمة داخلة فيه؟ الكلب المعلم يا أخوان أذن لنا باقتنائه، لكن ما أذن لنا بإدخاله البيوت، ما يلزم أن تدخل. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا بكلب الحراسة، بكلب الماشية، بكلب الحرث كما في حديث أبي هريرة يعني الزراعة، وبكلب الصيد وهو الكلب المعلم، لكن لا يستلزم من ذلك أن تدخله بيتك. إذا كان عندك كلب معلم للصيد هل يلزم أن ينام معك على الفراش أو ينام أو يأكل معك في الإناء أو يدخل بيتك؟ ما يلزم، يربط خارج البيت. وصح قد أذن لك باقتنائه ولا تأثم باقتنائه، لكن ما أذن لك أن تدخله بيتك. كذلك كلب الحراسة مثلا لا يكون داخل البيت، يحرسك خارج البيت. وكلب الغنم الذي يخرج مع الراعي يحرس الغنم من الذيب لا يلزم منه أن يدخل البيت ويأكل مع صاحب البيت وينام معه، ما يلزم هذا، إنما يكون خارج البيت. نعم. يقول هل فقدت عائشة العقد مرتين أم مرة واحدة؟ نعم مرتين، المرة الأولى كان السبب في قصة الإفك، والمرة الثانية كان السبب في نزول آية التيمم. نعم. تقول طيب كيف تفقد مرة بعد مرة؟ هي كانت صغيرة يا إخوان، كانت صغيرة، دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 9 سنوات، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنته 18 سنة، كانت صغيرة يا إخوان. نعم. يقول جزاكم الله خيرا، آمين وجزاكم أنتم، بين لنا هل يجوز للإمام أن يؤم الناس وهو جالس؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حال مرضه، هذا أنت سألتني أظن أمس أو قبل أمس، وكان ينبغي أن تسألني قبل هذا الوقت، أو كنت المفروض أقرأ سؤالك قبل هذا الوقت. أنا في بالي موضوع كان الأخ سألني بالأمس، قال حبذا لو هذا بالأمس، قال لي قال لو تذكر لنا خلاصة الخلاف في مسألة الأحرف السبعة هكذا، لكن الآن الساعة السابعة إلا الساعة الثامنة إلا 10 دقائق، فيؤجل الموضوع إلى الغد لعله. أجيب على هذا السؤال باختصار، هل يؤم الإمام القوم وهو جالس؟ نعم، إن كان إماما راتبا، إذا كان الإمام إماما راتبا يجوز له أن يصلي جالسا، فهمتم؟ وبعض العلماء يقول إذا كانت العلة يرجى البرء منها، لكن كيف يصلي من خلفه؟ كيف يصلي من خلفه؟ هل يصلون قياما أو قعودا؟ في حديث أنس في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا عليه يعودونه وهو في مشروبة له وهو يصلي جالس، حين سقط من على فرس وجحشت ساقه، تعرفون القصة أو لا؟ لما صرعه الفرس الذي ركب عليه فأخذه إلى جذع نخلة فجحشه بجذع النخلة حتى سقط صلى الله عليه وسلم وقد جحشت ساقه وجرح صلى الله عليه وسلم، وبقي يمرض شهرا في مشروبة له، فكان الصحابة يعودونه، فيقول أنس عادوه مرة فوجدوه يصلي فاقتدوا بصلاته وكبروا فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما جلسوا حين انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، الحديث الذي تعرفونه، وفي آخره قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فقالوا يؤخذ من هذا أن الإمام إذا صلى جالسا، الإمام الراتب إذا صلى جالسا فإن المأمومون يصلون جلوسا، هو يصلي جالسا لعذر، وهم وإن لم يكونوا معذورين لكن يصلون جلوسا اقتداء بإمامهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. هذا قول. القول الثاني قالوا لا يصلون قياما، وهذا الحديث منسوخ، هو في الصحيح في البخاري. كيف منسوخ؟ قالوا قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في مرض الوفاة حين أمر أبا بكر أن يصلي بالناس كان الناس يصلون خلف أبي بكر. وفي يوم وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه نشاطا فخرج كما في حديث عائشة في البخارية هذا بين رجلين، وكذلك هو في حديث ابن عباس خرج يهادى بين رجلين بين علي والعباس، بين علي والعباس، فخرج صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين حملوه حتى أقعدوه بجوار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أقعدوه بجوار أبي بكر رضي الله عنه على يسار أبي بكر، على يسار أبي بكر يعني كان أبو بكر على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، والمأموم إذا وقف بجوار الإمام يقف أين؟ عن يمينه. فالإمامة انتقلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني الناس يقتدون بأبي بكر، وأبو بكر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام الناس أبو بكر، وإمام أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تماما كما قلنا في أول الباب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة جبريل. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الناس فقال الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، هذا في اليوم الثاني من المعراج، لأنه ما كان الأذان قد شرع، الأذان شرع أين؟ في المدينة. ما كان الأذان قد شرع فنادى في الناس أن الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وهم لا يرون جبريل عليه السلام، فصلى جبريل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بجوار جبريل والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة جبريل والناس تصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإمام النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فقالوا هنا الإمام صلى جالسا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمأمومون خلفه أبو بكر ومن يأتم بأبي بكر صلوا قياما، فهذا دل على أن الإمام إن صلى جالسا لعذر فإن المأموم لا يصلي جالسا مقتديا بإمامه طالما أنه قادر على القيام، بل يصلي قائما، لأن القيام مع القدرة ركن في الفريضة كما تعلمون، يصلي قائما. قالوا هذا الحديث كان في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها في قصة الوفاة، في مرض وفاته، إذن هذا قالوا ناسخ لحديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هذه قولين. القول الثالث قالوا لا نقول بالنسخ، لأنه مهما أمكن إعمال النصين هو أولى من إهمال أحدهما، إعمال النصين معا أولى من إهمال أحدهما، فقالوا نجمع. كيف؟ قالوا إن دخل الإمام إلى الصلاة وهو جالس، إن دخل إلى الصلاة وهو جالس فإن المأموم يصلي جالسا، الإمام جالس من أول الصلاة لا يستطيع أن يقوم، صلى جالسا المأموم يصلي جالسا، وإن دخل الإمام إلى الصلاة قائما ثم طرأ عليه الجلوس في أثناء الصلاة لمرض مفاجئ أو علة مفاجئة ونحو ذلك فاضطر الإمام لأن يصلي جالسا فإن المأموم لا يجلس بل يصلي قائما، لأن العبرة بأول صلاته، أول الصلاة كان قائما. قالوا هنا الناس صلوا قياما خلف إمام قائم خلف أبي بكر، ثم الإمام طرأ عليه الجلوس حين انتقلت الإمامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الناس صلوا بصلاة إمام قائم ثم في أثناء الصلاة صارت الصلاة بصلاة إمام قاعد، ومع هذا أتموا قياما. هذه ثلاثة أقوال في المسألة، فهمت يا إخوان؟ نعم. الله تعالى أعلى وأعلم، إسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.